لأننا بدأنا في المحاضرة السابقة بالحديث عن كان وأخواتها، فتعرفنا عليها ومعنيها ثم عملها ثم أحكامنا، وأخذنا أعتقد بعض أحكامنا. ما الأحكام التي أخذناها؟ ما أخذنا أحكام. أحكامها إذن يعني مجموعة القواعد التي تنتظم هذه الأفعال. هذه الأفعال منها ما يعمل دون شروط، أي دون أن يزيد عليه حرفا، وبعضها يعمل بشروط لأن يزيد عليه بعض الشروط. فمثلا كان تعمل دون شروط، أقول كان الله قديرا، كان الله رحيما، ولكن هناك أفعال يجب أن تزيد عليها شيئا. فمثلا دام لا تعمل إلا إذا زدنا عليها ماء، واضح؟ وزاد لا تعمل إلا إذا زدنا عليها نفلا أو ما يشبه النفل. إذن هناك ثمانية أفعال تعمل دون شروط، وهناك فعل خمسة أفعال تعمل بشرط زيادة شيء عليها. فمن أين الأفعال؟ كان، أصبح، صار، أضحى، أمسى، ظل، بات، ليس، تعمل دون شروط، أي دون زيادة أحرف عليه، دون زيادة أحرف عليه. أقول وكان الله غفورا رحيما، ولكن الأفعال الفعل دام لا يعمل إلا إذا سبق بحرف ما التي هي مصدرية ظرفية، أي تدل على المصدر وتدل في الوقت ذاته على الظرفية الزمانية. ويشترط في دانا أن تسبق بما الظرفية المصدرية، كما يمثلون وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. فهذه ما مصدرية ظرفية تؤول بمصدر زائد ظرف. فعندما أقول أوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، أي أوصاني بالصلاة والزكاة مدة دوام حياتي، مدة دوام حياتي. نعم طبعا دائما الحصر المصدري يؤول هو ومبعد، ولكن بالأساس الحصر المصدري يؤول بمصدر. ما هنا لم تؤول بمصدر فقط، أول بمصدر وظرف أيضا، أول بمصدر وظرف. وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، هذه تقديرها وأوصاني بالصلاة والزكاة ماذا؟ مدة دوامي حيا. إذا لماذا أولناها بكلمتين؟ بمصدر وأيضا بماذا؟ بظرف، بظرف زمان. لذلك هذه ما تسمى الماء المصدرية الظرفية. أقول لك أحترمك ما دمت صادقا، أي أحترمك مدة دوامي صدقك، قال يسمى ما المصدرية الظرفية. دام لا تعمل عمل كان إلا إذا سبق بما المصدرية الظرفية. ويشترط في زال فرحة انفك فجأة أن تصدق بنفي أو شبهه، بنفي أو شبه، شبه النفي. قال الحالة لم نبرع عليه عاجزنا حتى يرجع إلينا، فنبرح رفعت الاسم ونصبت الخبر. وبماذا سبقت؟ سبقت بلن التي هي حرف نفي. قلنا تصدق بنفي او شبه النفي، معروف حروف النفي ما لن لا، هذه حروف نفي او شبهه. شبه النفي ماذا نعني به؟ قد نعني به شيء، النهي والدعاء، النهي والدعاء. فبالكلمة شبهه كان النهي والدعاء. قال الشاعر أبي لا تزل ذاكر الموت، لا تزل ذاكر الموت، هنا نهي لا تزل ذاكر الموت. أخي لا تزل ذاكر الموت، لاحظ بأن تزل تعدال لماذا سبق هنا؟ لا، هذه ليست كافية ولكنها نهي، ودليل أنها ليست نافية أن الفعل بعدها جاء مجزوما، لا النافية لا تجزم، أما التي تجزم فهي لا النافية، ولذلك فهذه لا النافية جاء زاد بعدها عاملا فأخذ اسما محذوفا وذاكرة هو خبر لا تزال. أو دعاء، أو دعاء، تعرفون بأن زاد إذا سبقت إلى الزمن الماضي ما عاد تفيد النهي وإنما تفيد الدعاء. عندما أقول مثلا لا زلت بخير، ما معناها؟ أي أدعو لك أن تبقى بخير. فلا هنا حرف دعاء، ليست حرف نفي. ففي مثل هذه الحالة تعمل أيضا مثل هذه الدعاء، تكون زال إذا سبقت بحرف دعاء تكون أيضا عاملة. أقول لك مثلا لا زلت منعما، لا زلت منعما، هنا لا ماذا تفيد؟ الدعاء. ومع ذلك فقد عملت، رفعت الاسم ضمير ونصبت الخبر منعما. بينما إذا دخلت لا على فعل مضارع أفادت النفي، مثلا لا تزالون جدا، واضح، لا يزالون يشتغلون، النافية تدخل على فعل زال ويبقى معناه فعل ناقصا لا يحمل معنى الدعاء. بينما لا إذا دخلت على الفعل زال في صيغة الماضي صارت تفيد ماذا؟ الدعاء. وحتى عامين زال غير حال، يعني عندما نقول مثلا لا ذهب، لا ذهب إن شاء الله، هنا أدعو عليه بعدم الذهاب، واضح. لا نجح، أدعو عليه بعدم النجاح. فإذا أردت أن أنفي أقول ما ذهب أو ما نجح. إذن يشترط في هذه الأفعال زاد وبلغ وفتح وفتح أن تسبق إما بنفي أو شبه نفي، وشبه النفي يعني دعاء أو نفي. والدعاء كما تعرفون لا يستعمل إلا مع زال في حالة الفعل الماضي، أما في المضارع فتكون للدعاء. إذن الأفعال الثمانية الأولى تعمل دون شروط، الفعل دام يجب أن يسبق به ما المصدرية الظرفية، الأفعال لأن بريحة فجأة فجأة عندما يذكر الإنسان يستأذن أيها الطلبة ندخل إلى دار علم فضل أن تقرأ الباب وتستأذن تقول تفضلوا الآن، ولكن هذا تنبيه لمرة قادمة يا ابني. لا لا ليس هذا، هذا قضية استئذان، هذا فريضة فرض عندنا. فإذا هذا يعني إن شاء الله حتى أحيانا بعض الطلبة مثلا يضطر لحاجة ما ضرورية مثلا يخرج نجده ينسل هكذا، لا هذا لا يضطر، هذا لا يضطر يعني ليس عندما تكون مضطرا اضطرار يعني كبير يمكن أن تستأذن، هذا شيء يعني لا نقف عنده ولكن نتقدم. إذا الحكم الأول أن من هذه الأفعال ما يعمل بشرط ومن هذه الأفعال ما يعمل دون شرط، هذا الحكم الأول. لا لأنه هو لا ويدخل لا دعائية تدخل على غيرها تدخل على غيرها، ولكن إذا دخلت على غيرها قدرت الدعاء مثل لا ذهب. أما إذا دخلت هنا مثلا لا بريحة ممكن عندئذ أن تكون ناقصة، ولكن يعني ما سمعت لا بريحة ولا سمعت الفك ولا سمعت الذي سمع هو زال، بذلك مثلنا لكم لا. أما لو قرأتها بريحة ودخلت عليها فكان صحيح، ولكن أكثر ما تدخل على زال وبقية أفعال نقول لا نجح هذا مثلا لا ذهب لا سقاه الله جاء في الدعاء. قائد عمي لا تعمل عمل كان إلا إذا نعم. زي ما كقائد عمي هذه أقل لا تعمل عمل كان إلا إذا سكت. هذه شرط أساسي، شرط أول أن تسبق لنفسي أو شيء. الشرط الثاني أيضا لهذه الأفعال وغيرها الجي إذا جاءت هذه الأفعال بمعانيها الحسية المجردة عن الاتصال كانت تامة فلا ترفع ولا تنقص. إذن إذا جاءت هذه الأفعال بمعانيها الحسية المجردة عن معنى الاتصال، عندما ذكرنا لكم معانيها ماذا قلنا عن كل واحدة؟ تفيد معنى اتصال المبتدأ بالخبر في وقت كذا في ساعة كذا في كذا، تفيد معنى الاستمرار، تفيد معنى الملازمة. إذا استعملت هذه الأفعال بمعانيها المجردة المجردة عن الاتصال أو الملازمة أو غيرها كانت تامة أيضا تعود ناقصة، فهي لا ترفع ولا تنصب. مثال كان تعرفون معناها اتصاف مستوى الخبر في زمن معين كذلك، ولكن عندما قال وإن كان ذو رسرة فنظرة إلى من، هنا إن كان ذو عسرة معناها إن وجد بينكم ذو عسرة، واضح؟ إن كانه ليس معناها اتصف بالعسرة في زمن معين، فإن وجد بينكم ذو عسرة فنظرة إلى، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. هنا تمسون معناها تدخلون في المساء، وتصبحون تدخلون في الصباح. هل أصبح وأمس هنا معناها التحول؟ هل معناها الاتصال؟ لا. إذن هذه لم تأتي بمعانيها التي تفيد الاتصال أو التحول، وإنما جاءت بمعانيها الأصلية المعجزية. أمس دخل في المساء، أصبح دخل في الصباح، ولذلك فهي لا تعمل.